وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانح. هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة، وهي مسألة القياس على المخصوص من العموم. يعني إذا جاء الدليل وأخرج بعض الأفراد من النص العام، هل يجوز أن نقيس على هذا الفرد غيره من الأفراد إذا وجد المعنى الذي من أجله خصص؟ فمثلا وأحل الله البيع، فهذا عام يدل على إباحة البيوع، لكن جاءنا النهي عن بعض الصور من البيع، فجاء النهي عن بيع البر بالبر متفاضلا، وأن هذا من الربا، فهل يجوز لنا أن نقيس صورة أخرى على هذه الصورة فنقول الأرز أيضا لا يجوز بيعه بأرز متفاضلا قياسا على البر؟ أو مثلا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. الزاني يجلد كم؟ 100 جلد، لكن جاء الشرع فأخرج الأمة الجارية وقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني تجلد 50 جلدة الجارية، هل يصح نقيس العبد الرجل على الجارية؟ فأقول العبد أيضا ينصف الحد في حقه ويجلد 50 جلدة إذا زنى. هذه هي المسألة، مسألة القياس على الفرد المخصوص من العموم. فقال المؤلف وقس على الخارج للمصالح، يعني يجوز أن نقيس على هذا الفرد المخصوص غيره، لكن بشرط أن يوجد المعنى الذي من أجله ورد التخصيص، يعني أن تكون العلة واحدة، وأن هذا ركن من أركان القياس، ما في علة لا يصح القياس، فلا بد أن تكون هناك علة مشتركة بينهما حتى نخرج هذه، حتى نقيس هذا الفرد على هذا الفرد المخصوص للمصالح، يعني طلبا لتكثير المصالح، لأن الشرع إنما استثنى هذا للمصلحة، فإذا وجدت المصلحة عينها في محل آخر فنأخذ به عملا بالقياس. ورب شيخ الامتناع جانح، أشار إلى القول الآخر، وأن هناك من العلماء من منع من القياس على المخصوص، وقالوا المخصوص لا يصح القياس عليه. لماذا؟ قالوا لأنه يعارض النص، لأنك عندما تريد أن تقيس هذا الفرد على الفرد المخصوص فأنت في استعمالك لهذا القياس تخالف النص العام، فهذا القياس مخالف للنص العام فلا يصح استعماله. ولكن واضح أن القياس لا يصح استعماله إذا عارض النص الخاص، أما إذا كان النص عاما كما في مسألتنا فهذا من باب تخصيص العام بالقياس، وهو جائز عند جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة وقسمي المفهوم كالقياس كما سيأتي. ولهذا يعني الصواب في قوله ورب أنها للتقليل هنا، يعني هو الشارح جعلها للتكثير، ورب شيخ الامتناع جانح، بينما الواقع أن القلة هم الذين منعوا، والجمهور يجيزون تخصيص العموم بالقياس، ومنهم الأئمة الأربعة، فتكون رب هنا من باب التقليل وليس من باب التكثير، وهو الأصل فيها عند جمهور أهل النحو. جمهور أهل اللغة يرون أن الأصل في رب أنها تفيد التقليل وليس التكثير.